يقول: الشبهة الراجت على بعض طلاب العلم بأن الأفضل أن لا يبدأ الطلبة على كبار العلماء من تجاوز أعمارهم 70 و80 إلا بعد الانتهاء من دراسة برنامج أصول العلم لكي يتهيأ الطالب للجلوس إلى كبار العلماء حفظهم الله، وهذه شبهة تعيق طلاب العلم من الأخذ من كبار العلماء ووضع الحواجز بينهم وبين طلاب العلم الصغار، مع أن الجمع بين طلاب بين طلبه ودراسة برنامج أصول العلم ومشاهدة كبار العلماء فيه الفضل الكبير، فما توجيهكم؟ الجواب أنني لا أعلم عن هذه الشبهة التي ذكرت، ربما أنت سمعتها من واحد فجعلت لها وصف الرواج، إنني لم يسألني أحد قط عن هذه الشبهة ولا وقع من دروسي الإشارة إلى ذلك، بل هذه الدروس تفيض في مواضع متعددة بالحث على الأخذ عن كبار العلماء، ولذلك فإني أحرص دائما أن لا تكون دروسي مزاحمة لدروسهم، كما عهدناه من مشايخنا السابقين رحمهم الله تعالى في ملاحظة دروس غيرهم من العلماء. فطالب العلم يجتهد في الأخذ عن العلماء مع ملاحظة ما ينفعه أكثر، فبرنامج أصول العلم في ترسمه نفع الطالب في بيان مقاصد المتون التي تلزمه وشديد النفع لهم، لكن من النافع لهم أيضا أن لا ينقطعوا عن مجالس كبار العلماء ولو لم يعقلوا إلا أجوبتهم عن السؤالات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.